لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد المسائل المتعلقة بالرؤية، بمعنى أن يرى المؤمنون ربهم في الجنة، وقد قرر هذه المسألة وبين أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن المعتزلة على خلاف ذلك، هم ومن تبعهم من أهل البدع كالخوارج والإمامية. ثم تطرق المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة يجري الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، ولا ترد هذه المسألة عند من أنكر الرؤية، لأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فقد أنكر رؤية الله في الدنيا من باب أولى. وهذه المسألة هي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، يعني يوم أن عرج به إلى السماء، أو لا؟ وقد ذكرنا في درس ماض أن هذه المسألة الخلاف فيها قد جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي يبدو والله أعلم أن موجب الخلاف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ثابت يقطع في المسألة من حيث الرؤية أو عدمها. ولذلك اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فكان في من ذهب، أو فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وما يروى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن اختلف النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، فتارة يقول إنه رآه بعينه، وتارة يقول إنه رآه بقلبه، وتارة يطلق الرؤيا دون أن يحدد الوسيلة التي رأى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. والمنقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها نفي ذلك، بل الإنكار على من قال بالرؤيا. ولذلك لما سألها مسروق رضي الله عنه هل رأى النبي ربه، قالت: لقد قف شعري ثلاث، من أخبرك عنهن أو من حدثك بهن فقد أعظم الفريا، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد أعظم الفريا. والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية، وهذا دليل يدل، أو هذا الدليل يشعر بأن عائشة إنما استنبطت ذلك استنباطا ولم تعتمد فيه على قول مرفوع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر المصنف رحمه الله حيث ساق لنا الأدلة والروايات الكثيرة الواردة عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك الروايات الواردة عن غير عائشة ممن يرى رأيها كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما أنه نقل لنا الروايات الواردة عن ابن عباس وعن أنس وأبي ذر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرى أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا. كذلك مما زاد الخلاف في هذه المسألة هو تفسير السلف رحمه الله لقوله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وتفسيرهم لقوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومسروق وغيرهم إلى الاستدلال بهاتين الآيتين على أن النبي رأى ربه، حيث أعاد الضمير في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى الرب جل وعلا. وكذلك الضمير في قوله تعالى: لقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى، إلى الرب جل وعلا. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها ردت هذا التأويل وأبطلته. وقالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وهي قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل. وهذا التفسير مرفوع لأن عائشة رضي الله عنها نقلته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه إنما ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين، المرة الأولى عند ما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤيته، وبينما هو في الوادي يعني يسير في الوادي وإذا بصوت يناديه، فلما التفت يمينا وشمالا فلم يجد أحدا، ولما رفع بصره إلى السماء رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض قد سد الأفق، وأن له يعني رآه بصورته الحقيقية. تلك هي المرة الأولى. والمرة الثانية يوم المعراج، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى. وهذا ما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. ولذلك يصرف الضمير عن الله جل وعلا ويكون الضمير لجبريل. وعليكم السلام. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم انتهينا في الكلام حول هذا الموضوع. نعم. يقول إذا كان الخلاف من عاد الصحابة هل لطالب العلم أن يختار يعني أن لا يخرج عن أحد الرأيين؟ لا شك أن له، لكن عليه أن يتحرى ما هو أظهر في الدلالة إذا كان طالب علم، لأن كل الفريقين قد ساق دليله، فعليه أن يتحرى بالقول بالأظهر. لكن لو قال غيره بغير ما يرى لا ينبغي له أن يعنفه أو أن يخطئه أو أن يجهله، بفضلا عن أن يفسقه أو يكفره. واضح؟ نعم. هذا في مسألة جبريل، يعني في مسألة الضمير يعود إلى من، لا في أصل المسألة وهي الرؤية، لأن أصل المسألة وهي الرؤية هي لم تستند فيها على دليل مرفوع، وإنما استندت على معنى فهمته من قوله تعالى لا تدركه الأبصار. لا شك أن ما ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه لا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قطعا، إذ لو كان في حياته لرجعوا إليه، لكن هذا كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الكلام عند قوله، يعني هو لما نقلت عائشة رضي الله عنها وقالت لي من قالت له ثلاثا من أخبرك فقد أعظم الفرية، يقول إن هذا القول عائشة ما قصدت أن تشتم به أو أن تنال من ابن عباس، وإنما قالت كلاما في الغضب، ولا ينبغي أن يحمل كلامها الذي قالته في الغضب على ظاهره وحقيقته. ولذلك يقول قال أبو بكر رحمه الله هذه لفظة ويقوله ثلاث من حدثك بها فقد أعظم الفرية، أحسب عائشة تكلمت بها، أحسب عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها، يكون فيها دركا لبغيتها، يعني كان لو استخدمت لفظة غير هذه ربما كانت ألطف، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة فقد أعظم ابن عباس الفرية، وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبا ذر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رباه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، وهذه يعني قاعدة عند علماء الأصول، أن النفي يعني أن المثبت قوله يقدم على قول النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم على النافي. نعم. هي لم تقصد شخصا معينا، وإنما هذا مثل ما يعني عندما يشاع قول وعندما تنقل أقوال عن أشخاص، فيأتي شخص يريد أن يحسم الموقف فيقول هذا الكلام غير صحيح، فإذا قال هذا كلام ليس بصحيح بمعنى أنه لا يطابق الواقع، ولا يقصد من ذلك أن فلانا قائله يكذب. وكذلك هي عندما قالت: من قال هذا فقد أعظم الفرية، لأن الذي يغلب على ظنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه، فأخبرت بأن هذا هو الواقع، لكن قد يكون الواقع خلاف ما اعتقدت، إذ المسألة مبنية على الاجتهاد وليست مبنية على نقل حتى يقال إن هذا مقطوع به وأنه يطابق الواقع. قال: وقد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. ولم تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم يرى ربه، وإنما استنبطت ذلك لما سألته عن قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ولما سألته عن قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى فقال ذاك جبريل، فهمت منه أن النبي لم يرى ربه. قال: ولم تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وتلت قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ووجه الاستدلال بقوله: أو من وراء حجاب. هذه سنة الله جل وعلا أنه يكلم من وراء حجاب، لكن هذا إنما يقال في الكلام لا في الرؤية، فيستدلت بالآية في موضع يختلف عن الموضع الآخر. وقد مر بنا فيما مضى أن مما استدلت به الجهمية على نفي الرؤيا قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقد أجاب أهل السنة عن هذه الآية بأن الإدراك غير الرؤيا، لأن الرؤيا أعم من الإدراك، والإدراك أخص من الرؤيا، فالإدراك رؤيا وزيادة، فلا يستدل به بنفيه على نفي الرؤيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإدراك غير الرؤية. واستدل السلف رحمهم الله على أن الإدراك غير الرؤية بقوله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، قال أصحاب موسى إن إيه؟ قال قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقال موسى ردا قال: كلا. فنفى الإدراك لكنه لم ينفي الرؤية. هذا مما استدل به أهل العلم على أن هذه الآية لا تصلح لإثبات نفي الرؤية أو لنفي الرؤية، وإنما هي دليل على نفي الإدراك، والإدراك أخص من الرؤية. قال: ومن تدبر هاتين الآيتين، يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ووفق لإدراك الصواب، علم أنه ليس واحدة من الآيتين ما يستحق من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية عن الله على الله؟ لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين. على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، قد يحتمل أن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. إذن فالنفي هنا إنما هو للإدراك لا للرؤية. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس، لأن الأعمى والأظهر من لغة العربي أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة. لا أحسب غريبا يجيء من طريق اللغة أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، لكن هذه يعني مسألة قد لا تسلم للشيخ ابن خزيمة رحمه الله، لأن علماء اللغة يقولون علماء البلاغة يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. فلما يقول لا تدركه الأبصار بمعنى أن كل واحد لا يدرك ببصره، وإذا نفينا الأمر عن الجميع لزم أن ينتفي الأمر عن كل واحد. فما حد قال إن الشخص إذا أبصر يقال لمجموع أو يقال لبصره أبصار، حتى يقال إن قوله لا تدركه الأبصار يستثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فرد. قال: أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، إنما يقال لبصر امرئ واحد بصر، ولا سمعنا غريبا يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف أبصار. ولو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا، فكيف يكون يا ذوي الحجى من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها؟ فتفهموا يا ذوي الحجى هذه النكتة، تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله ولو خالفوا حرفا من كتاب ولا خالفوا حرفا من كتاب الله في هذه المسألة. كأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول أولا في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال إن هذا لا ينطبق في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه فرد، وأن من قال إن النبي رأى ربه يقول لا يعتبر قد أعظم الفرية كما نقل عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك هو اعتذر لها بأن هذا القول إنما قالته في حالة الغضب. ولم والذي يبدو لي والله أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد تكون قالت هذه المقالة من أجل أن تغلظ على القائلين بأن النبي رأى ربه، لأنهم أخطأوا الفهم في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أي، لأن أساس الخلاف هو الاختلاف في فهم هذه الآية. ولما كان فهم هذه الآية مبنيا على الاجتهاد عندهم ومبنيا على النص عندها، لذلك أغلظت هذا القول. وهذا مثله مثل ما وقع من ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن متعة الحج فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أصحاب أن النبي أمر أصحابه بأن يتمتعوا، فقال بعض القوم له إن أبا بكر عمر ينهياني عن المتعة، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر؟ هو لم يريد أن ينال من أبي بكر ولا من عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه كأنه يقول كيف تقدمون قول أبي بكر وعمر وهما يقبل قولهما الصواب والخطأ، وتؤخرون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يقبل الخطأ. وهذا مثله أيضا قول عائشة رضي الله عنها، لأنها بنته على أمر مقطوع عندها، وهي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فقال هو جبريل، وعن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فقال هو جبريل، فلما يعني قطع بأن الآية في جبريل حملت أن الآية في جبريل قالت بمنع الرؤية، واستدلت بظاهر القرآن. ولذلك لما حوققت أو لما روجعت، ولهذا جاء في الرواية أن مسروق راجعها قال لها رويدك يا أمة، يعني وأوسعي، يعني لما قالت له لقد قف شعر رأسي قال لها يعني تمهلي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كذا، وهو الاستدلال بقوله ولقد رآه نزلة أخرى، والله تعالى يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقالت له لا، أما هذه ما تصلح للاستدلال، لأني أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل، ولهذا يعني أحبت أن تقطع المسألة وتبين أنه لا ينبغي أن يختلف فيها، فقالت لقد ثلاثة من أخبرك بهن فقد إيش قد أعظم الفرية، من قال إن النبي إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، واستدلت بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واستدلت بقوله أيضا الآية الثانية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمسألة الثانية قالت ومن قال لك إن النبي كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد أعظم الفرية، واستدلت بقوله تعالى استدلت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمسألة الثالثة قالت: ومن أخبرك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية. واستدلت بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت هذه الأمور بحسب ما فهمته، لكن اعتذار ابن خزيمة رحمه الله لعائشة بأنها قالت ذلك في الغضب قد لا يسلم، لكن يقال اعتذار، يعني الاعتذار الذي يقال لعائشة أنها قالت ذلك لأن الذين فسروا الآيات فسروها على خلاف ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لما خالفوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم استوجبوا أن تغلظ لهم القول، وإن كانت هي لا تقصد شخصا بعينه، وإنما هي تريد أن ترد هذا الرأي المنقول حتى وإن كان ناقله فلان وفلان، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما أنكر على من قال بأن هو تكره متعة الحج، قال: كيف يعني تقولون بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ ولهذا قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي لا ينبغي لأحد أن يجعل قوله في مقابلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا الشخص ومهما كانت مكانته، حتى ولو كان أبو بكر وعمر. وكذلك عائشة رضي الله عنها كأنها تقول: لا ينبغي لأحد أن يقول هذه المقالة، لأن في مواجهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قائل هذه المقالة قد أعظم الفرية. واضح؟ نعم، هذا ما قاله، لكن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية، فكان استدلالها بهذه الآية على نفي الرؤية من باب الاستنباط والاجتهاد لا من باب النقل. نعم. لا، هذا في صورته الحقيقية، نحن لا نتكلم عن رؤية عن مجيء جبريل، لأن جبريل كان يأتي النبي في صورة بشر، وكان يعني الناس يرونه في صورة البشر، ولم يجري خلاف في هذه المسألة، وإنما القضية في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، لا في الصور التي يتغير فيها. قال: فأما ذكرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فلم يقل أبو ذر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل أن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتهم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وإنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله بذلك الوقت. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع جلالته وعلمه وورعه وفقهه ومضيعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن، يعني يسأل ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ليسأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، علما منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة يقتبس هذا منه، وهذا لا إنكار فيه. وابن عمر رضي الله عنهما مع علمه يخفى عليه شيء ويعرف شيء، وهذا دأب وشأن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن كثيرا منهم من يسأل عن أمور قد تخفى عليه. فعمر رضي الله عنه خفي عليه أمر الاستئذان حتى سأل الصحابة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خفي عليه أمر الجدة وتوريث الجدة السلام، فلا إنكار في ذلك ولا إشكال في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. ها؟ هو ما يستنكر، هو يقول إن ابن عمر أرسل يسأل ابن عباس عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن ابن عمر ما عنده علم فيها، هذا الذي نحن قلنا، ما قلنا إنه يعني إن أبا بكر بن أبي ابن أبو بكر بن خزيمة أنكر أو استنكر هذا الأمر، وإنما قلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ذلك الإنسان الذي عنده علم شيء ويخفى عليه بعض الأشياء، واضح؟ قال فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، لكن نحن عرفنا أن ابن عباس إنما مصدر علمه في ذلك هو اجتهاده رضي الله تعالى عنه. وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة. لكن كما هو معلوم أن ابن عباس لما قال بهذا المقال إنما استدل بآية، ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك. هذه مسألة ينبغي أن تلاحظ. قال ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن، لا ولا أبو ذر، لا ولا أنس بن مالك. ولكن هذه مسألة في الحقيقة لا تسلم لي للإمام ابن خزيمة، لأنه لو كان عندهم نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستدلوا به. ولا يستغرب من ابن عباس أنه يجتهد في ذلك، لأن ابن عباس أهل للاجتهاد وكذلك غيره، خصوصا وأن ما جاء ما نقل عن ابن عباس أو عن أبي ذر كما نقل الشيخ رحمه الله أنه لما سأل أن أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. وما جاء من رواية فيها تصريح برؤية الرب إنما كانت تلك في المنام، لما جاء كما نقل ابن خزيمة رحمه الله قال فيما رواه قال رأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام، لأنه نقل لنا أن النبي تلك الليلة نام ولم يخرج للناس لصلاة الفجر إلا قبيل طلوع الشمس، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم الفجر قال ورفع صوته وطلب منهم أن يبقى كل في مكانه، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعتذر لهم ويبين ما السبب الذي من أجله تأخر عن خروجه لصلاة الفجر، فقال لقد رأيت ربي البارحة في أحسن الصورة، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. فهذا إنما كان بالرؤية، وقد عرفنا في هذه المسألة أن رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام ليست بمستحيلة، وهذا الذي يحمل عليه الحديث، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة. بل سيمر بنا أيضا إن ابن خزيمة رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه في السماء السابعة ورؤيته لربه ليلة المعراج كأنه أخرجها من الدنيا، وقال هذه لا تعتبر من الرؤيا في الدنيا، ها؟ لا تعتبر من الرؤيا في الدنيا حتى لا تصطدم بآراء المانعين. نعم. مو هذا تفسيرها، منهم من قال ان هذا كأنه على سبيل الانكار نور ان اراه، ومنهم من قال لا، هذا يفسره قوله رأيت نورا. ها وهذه رواية، بس هذه يبدو لي انه تصحيف فيما كتب، نوراني أراه، هذا هكذا بعضهم قرأ العبارة، لكنها لا تدل، لأن قوله نوراني أراه يعني هذا باعتبار ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نور أن أراه هذه الرواية الأظهر. نعم. ها؟ لا، العلماء يقولون لا، الرؤية الحق هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأما رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام فمنهم من أنكر ذلك مطلقا، حتى إنه رد هذا الخبر وقال هذا ليس صحيحا، ومنهم من قال إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الرب في المنام أمر ليس بمستحيل، وقد يراه المؤمن ويراه غير المؤمن، لكن الذي جاء فيه النص أنه حق هو رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش هي العبارة الأخيرة؟ ها؟ إيه سيمر بنا، لا تتعجل، ستجدها مكتوبة إن شاء الله. قال ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن، لا ولا أبو ذر لا ولا أنس بن مالك يعني يقولون ذلك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء، وهو المسمى بترجمان القرآن. ومن كان الفاروق رضي الله تعالى عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله عز وجل. هذه المسألة التي ذكرها، وأن عمر رضي الله عنه كان يستعين أو يسأل ابن عباس ويحضره مجلسه، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يغفلون أمر عائشة، فإذا ما أرادوا أن يعرفوا أمرا خصوصا من الأمور المتعلقة بأمور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أرسلوا يسألون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي في الحقيقة أن يعني يتصور أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعلم مطلقا، يعني لا ينبغي أن يقال إن المسألة على الإطلاق، وإنما المسألة نسبية، والعبرة فيما نقله الصحابة رضوان الله عليهم بما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لها أصل في استناد في يعني لها أصل استناد في النفي، حيث أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى ربه، وأخبرها أنه حيث أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، وأن الضمير يعود إلى جبريل. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا فخبره الذي نقله إنما نقله قد يكون له أصل ومستند، وهو ما نقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا. فقوله فجملة رأيت نورا فيها إثبات أنه رأى نورا، لكن هل هذا النور الذي رآه هو رؤيته ربه، أو أنه الحجاب الذي جاء في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله حجاب من نار أو من نور، وجاء في بعض الروايات حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم من الحجاب أنه هو أنه رأى الرب سبحانه، أو فهم من النور أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أيضا مستندا له في الإثبات. فالمسألة كما قررت فيما مضى أنها مبنية على الاجتهاد، وما دام الإنسان قد بذل الجهد فإنه يثاب على اجتهاده، إن أصاب بأجرين وإن لم يصب فبأجر واحد. يقول هل صحبة عائشة ليست أطول من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من صحبة ابن عباس؟ ولا يترتب من طول الصحبة وقصر الصحبة الترجيح المطلق، لأن ابن عباس أيضا اجتهد، وكما قال المؤلف إن النبي دعا له فتميز بالدعوة التي لم تتميز بها عائشة رضي الله عنها. سألت إيه؟ قالت له في قوله تعالى لقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى، فقال ذاك جبريل، هذا الذي سألت عنه عائشة. نعم. يقول ما معنى سبحات وجهه؟ يعني عظمة وجهه، لأن هذا التسبيح الذي هو التنزيه والتعظيم. قال هو يعني ابن الشيخ الإمام ابن خزيمة رحمه الله، هو كل ما في يريد أن يرده ويمنعه أن تكون عائشة يعني قالت هذه المقالة وتقصد بها مين؟ ابن عباس. قال وإن اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا لا تغالطوا. ولو قلنا نحن إن عائشة رضي الله عنها إنما أرادت بذلك مجرد الإنكار وأنها لم تقصد شخصا بعينه لكان في ذلك عذرا كافيا. قال: ذكر حكاية معمر، سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق عن معمر في خبر ليس إسناده من شرطنا. هذا الخبر يقول فيه: قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، والمراد بكعب هنا كعب الأحبار، فقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه وكلمه موسى. قال مجالد: قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: أي أمتاه، هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: إنك تقول قولا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قط؟ قالت: إنك تقول قولا إنه ليقف منه شعري. قال: قلت رويدا. قال: فقرأت عليها: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقالت: أين يذهب بك؟ يعني أين يذهب بك؟ كأنها تنكر عليه وتقول: إيش اللي فهمت منه؟ إنما رأى جبريل صلى الله عليه وآله وسلم في صورته. ثم قالت: إيه، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة، إلى آخره. هذا الحديث طبعا ابن خزيمة ذكره هنا وهو يقول إنه ليس على شرطي، لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك الحديث لمعمر فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. وهذا في الحقيقة الخبر يعني لو صح لكانت فيه جرأة من معمر على عائشة رضي الله عنها، والحمد لله إن الخبر لم يثبت. قال أبو بكر: لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي واحتججت بمثل مجالد لاحتججت أن بني هاشم قاطبة قد خالفوا عائشة رضي الله عنها. لكن يكفينا في الخبر أن ابن عباس يقول: إنا بنو هاشم نزعم ونرى، فهو إذا لم يسند الخبر إلى أمر نقلي، وإنما ظاهره أنه مما يجتهد به ومما يرى. قال: وإنهم جميعا كانوا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. وفي الحقيقة ما ذهب إليه الإمام ابن خزيمة ليس بلازم، لا يلزم منه أن يكون كل بني هاشم، فهو وإن قال إنا بني هاشم قد يقصد نفسه، لأنه هو من بني هاشم وقال العبارة بصيغة الجمع، والإنسان له أن يعبر عن رأيه بصيغة المفرد وبصيغة الجمع. نعم، إيه هذا الاستنباط رأي ولا نقل؟ طيب نحن الآن ما أنكرنا أنه فهم هكذا، سؤالنا على أي شيء يعني استند ابن عباس؟ هل القرآن صريح في ذلك؟ لا، هذا الذي نحن نقول. وعائشة رضي الله عنها أيضا استندت إلى القرآن، فكل استمد من القرآن وكل استنبط. قال: فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجالد أولى من انفراد عائشة بقول، وهذا ليس بلازم، لأن قوله إن بني هاشم فلم ينقل عن أحد من بني هاشم أنه قال بالرؤيا خلاف مين؟ ابن عباس. قال: فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجالد أولى من انفراد عائشة بقول لم يتابعها صحابي يعلم ولا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعات. وقد كنت قديما أقول: لو أن عائشة رضي الله تعالى عنها حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، يعني قال رجحنا قول ابن عباس على اعتبار أن القائلين به أكثر وأنهم مثبتون، إذ غير جائز أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه، يعني أو كذلك يمكن يحمل على أن القول فيه نسخ، فيكون كلام ابن عباس وأبي ذر ينسخ ما نقلت عائشة، هذا لو كان النقل من الطرفين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي محل التحقيق في هذه المسألة أن النقل أو أن القول المنقول عن الطائفتين ليس نقلا، وإنما هو رأي واجتهاد، والرأي والاجتهاد لا يجري فيه النسخ. قال: إذ غير جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم تسمع غيرها أو ثم نسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى ربه بعد رؤيته رباه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هنا ينبغي أن يقال إنما ذكره ابن خزيمة رحمه الله قد لا يسلم له. لماذا؟ لأن ابن عباس استدل على الرؤيا بالآية، لقد رأى بالآية ولقد رآه، فبين ابن عباس أن موضع الرؤية كان ليلة المعراج ولا لا؟ وعائشة رضي الله عنها أيضا التي استدلت بهذه الآية، فهل يمكن أن النبي يخبر عائشة بأنه إنما رأى جبريل في ذلك الموقع وفي تلك الليلة ثم يخبر ابن عباس أنه رأى ربه؟ والقصة واحدة، يعني لو كانت القصة متعددة وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كانت بعد الإسراء والمعراج لقلنا إن المسألة جرى فيها نسخ، ها، وأنه قال لعائشة لم أره، لكن عائشة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها لم أره، وإنما الذي نقلته أن معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أنه جبريل. وقد مر بنا فيما مضى أن جمهور السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، واستدلوا بقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالوا أيهم أعظم، رؤية الرب أم رؤية الآيات؟ آيات الرب مخلوقة، والرب جل وعلا رؤيته أعظم من الآيات، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان ذلك أدعى أن ينوه به بدلا من التنويه برؤية الآيات. إيش باقي من الوقت؟ وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي هي تعتبر جزء من الجزئيات، لكن هناك قضية أخرى من قضايا الأسماء والصفات بقيت، وهي مسألة الضحك، وهي من صفات الأفعال، ولعل ابن خزيمة رحمه الله اختارها وذكرها في كتابه ليستدل بها على بقية صفات الأفعال، لأنه كما عرفنا أن من منهج السلف الصالح رحمه الله إثبات الصفات بكل أنواعها لله جل وعلا، كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوض الناس في الكيفية ولا يمثلون ولا يشبهون. وأن الأسماء والصفات كلها من باب واحد، وما ذاب إليه المتأخرون أو ما ذاب إليه الخلف من تقسيم الصفات إلى أقسام واختلاف الحكم في إثبات الصفات أو نفيها بحسب الأحكام أو بحسب التقسيم، هذا منهج أنكره السلف على الخلف، لأن الخلف خاصة الأشعرية قسموا صفات الرب سبحانه وتعالى إلى سبعة أقسام، وهي الصفات النفسية، والصفات صفات المعاني، والصفات المعنوية، والصفات الجامعة، والصفات الإضافية، وصفات الأفعال، ثم قسم خامس وهي الصفات السلبية، السابع القسم السابع الصفات السلبية. وأثبتوا لله الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني، حيث أثبتوا له 21 صفة، وسائر وما عدا ذلك رأوا تأويله، خاصة صفات الأفعال، حيث يقولون إن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها يعني يقتضي حدوث الحوادث في ذاته جل وعلا، أو يقتضي مماثلته ومشابهته بالمخلوقين، لكن كما مر بنا إن السلف أنكروا ذلك وقالوا هذا لا يلزم، فإنه كما أثبتنا الصفات التي أثبتها الأشعرية وقالوا إنها تليق بالله وتليق بجلاله سبحانه وتعالى وأنها مباينة لصفات المخلوقين، فينبغي لهم أن يجروا هذا الحكم على سائر الصفات ولا يخصوا بها صفات دون صفات. ومن ما اتصف الرب سبحانه وتعالى به صفة الضحك، وقد جاءت نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يضحك، والسلف على أن هذه من صفاته جل وعلا تصف بها، وهي من صفات الأفعال، والتي يسميها السلف من الصفات الخبرية، لأن السلف يقسمون الصفات من حيث من حيث إمكانية العقل، إمكانية إثباتها بواسطة العقل أو عدم إمكانية ذلك، يقسمونها إلى قسمين، وهي الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية. يقولون إن الصفات الشرعية العقلية هي الصفات التي ثبتت بالشرع، لكن العقل يمكن أن يثبتها لو لم يرد بها نص شرعي.